أنا عندي مرض نفسي، حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة 5 سنوات كل 12 ساعة حبة واحدة. فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان، رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى 15 ساعة؟ ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني هذا المرض الصرعة. أفيدوني أفادكم الله. الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار، إذا كان اليوم طويل مثل 15 ساعة من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل جرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم، يأكلها ويمسك ويقضي، لأن الإفطار من أجلها فيمسك ويقضي بعد ذلك. أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق على ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل. هو في الحقيقة يقول ما استطيع أجلها، مثل ما قال قلنا إذا كان لا يستطيع يأكلها والحمد لله ويقضي اليوم، لكن يقضي اليوم في الأيام القصيرة، الأيام الباردة، في الأيام الباردة لا يزيد نهارها على 12. إيه أحسنت.